يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بيانا كافيا، ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم، ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب.